بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبي كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ومما زادني شرف وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أيها المسلمون، إن من مبادئنا الأصيلة وتعاليمنا الجليلة هو أن نفتخر بهذا الدين، ونتشرف بأن جعلنا الله مسلمين. فمن لم يفتخر بدينه ولم يتشرف بكتابه فذلك لزيغ في قلبه وقلة يقين. يقول الله جل ذكره مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني هذا القرآن وهذا الدين شرف لهذه الأمة، وشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرف لأتباعه إلى يوم القيامة.